بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، كما ذكرت نأخذ هذه الدروس في إتمام ما تبقى من الرسالة، وانتهينا من الكلام على الفرائض أو المواريث. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في الفرائض. هذا علم قائم بذاته، يسمى علم الفرائض، ويسمى علم الميراث، يسمى علم المواريث، يسمى علم الإرث. كلها ألفاظ وألقاب لهذا المعنى. الفرائض جمع فريضة، والفريضة مصدر المرة الواحدة، فرض يفرض فرضا وفريضة. والمراد بالفرض هو التقدير والكتابة والإلزام والإيجاب والحتم، كل هذا يطلق لغة. ومن ثم جاء علم الفرائض، هذا في اللغة. ويسمى أيضا بعلم المواريث أو الميراث أو الإرث. والميراث مأخوذ من ورث يرث، ورث يرث إرثا وورثا وورثا وورثا ووراثة وميراثا، ويسمى علم الميراث. وعلم المواريث، وورث بمعنى أخذ، وبمعنى بقي ودام، وبمعنى خلى، وبمعنى عقبة. ومما جاء أن الله جل وعلا هو خير الوارثين، وقال جل وعلا: وكنا نحن الوارثين، أي أنه الباقي الدائم تبارك وتعالى. فهذا معاني في اللغة. وأما في الاصطلاح فسيأتي، لأننا نذكر مبادئ كل فن، كل علم وكل فن يذكر له العلماء مبادئ. هذه المبادئ تقربه وتسهل فهمه وإدراكه. فيقول الناظم: مبادئ كل فن 10، الحد والموضوع ثم الثمرة، إثبته وفضله والواضع، والإثم والاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع أو حوى الجميع حاز الشرف. فمن المبادئ الحد، والحد المراد منه التعريف. عرفنا الفرائض لغة والميراث لغة، فما المراد به اصطلاحا؟ علم الميراث وعلم المواريث وعلم الإرث وعلم الفرائض، ما المراد به في الاصطلاح؟ المراد به أنه علم يعرف به القواعد، ويعرف به القواعد التي تبين مقدار المواريث ومن يرث ومقدار كل وارث. علم الميراث علم يعرف به مقدار ومقادير الورث، ومن يرث ومقدار كل وارث وما يتبع ذلك. هذا هو علم المواريث. فتعرف مثلا أن الميراث من الناس من يأخذ النصف. من يأخذ النصف؟ 5. ما هي شروط أخذ النصف؟ كذا وكذا. فعلم يعرف به مقدار المواريث، أي أن المواريث أنصبتها ستة، النصف ونصفه ونصفه، النصف ونصف النصف الربع ونصف الربع الثمن، والثلثان ونصفهما اللي هو الثلث، ونصف النصف اللي هو السدس. ومن يرث عشر من الرجال وسبع من النسوة، وبالتوصيل 15 رجل وسبع عشر من النسوة. ومقدار كل وارث، فمن الرجال الزوج يرث إما النصف وإما الربع وهكذا. الحد والموضوع، ما هو موضوع المواريث؟ في ماذا يدرس؟ الموضوع في مقادير الميراث وكمياته، ومن يرث ومن لا يرث، وما ثمرته. الثمرة إعطاء كل ذي حق حقه. أول ثمرته نيل فضل الله جل وعلا والأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى، لأنه علم، وأعلى الأشياء هو العلم، وأفضل العبادات العلم. ومن ثمرته إعطاء كل ذي حق حقه، ومعرفة من يرث ومن لا يرث، ومقدار كل وارث. أما نسبته فهو من العلوم الشرعية والنقلية، وهو مستقل منفصل عن العلوم الأخرى، صار علما مستقلا نسبته. وفضله، فضله هو فضل العلم، من فضله أن فضل العلم، وفضل العلم كثير وعظيم. لكن مما جاء في فضل الميراث بعض الأحاديث لكنها ضعيفة، ومن حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: تعلموا الفرائض وعلموها، فإنه سيأتي زمان يكاد أن يختصم فيه اثنان عن الفرائض فلا يجدون من يبين لهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث ضعيف. وجاء من رواية أخرى عن أبي هريرة: العلم ثلاثة، آية محكمة أو سنة ماضية أو فريضة، أي الميراث. وجاء أيضا أنه نصف العلم، وهذه أحاديث فيها ضعف. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: إذا تعلمتم فتعلموا الفرائض، وإذا لهوتم فالهوا بالرمي. وهذا أيضا أثر ضعيف لا يثبت. لكن جاء في بعض الآثار الإشارة إلى تعلم الفرائض، ففي بعض الآثار أن هشيم بن بشير أو غيره أراد أن يطلب الحديث، فجاء إلى الشيخ وقال: أريد طلب الحديث. فقال: حفظت الكتاب؟ قال: لا. قال: إذا فحفظ القرآن. فذهب وحفظ القرآن، ثم رجع فقال: حفظت القرآن. قال: تعلمت الفرائض؟ قال: لا. قال: تعلم الفرائض. وجاء أيضا أن عمر رضي الله عنه جاءه أمير مكة فقال: من خلفت بمكة؟ قال: فلان. قال: أمن العرب؟ قال: لا. ممن؟ قال: من الموالي. قال: خلفت عليهم رجل من الموالي؟ قال: يا رسول يا أمير المؤمنين، إنه حافظ لكتاب الله وعالم بالفرائض، أو كما قال. فقال عمر رضي الله عنه: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله لا يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. أما أنه نصف العلم، قالوا: لأن الإنسان تتعلق به أحكام في حياته أو مماته، فالميراث يتعلق بما يأتي بعد موته، والنصف الآخر ما يتعلق بحياة الإنسان، فكان نصف العلم. نسبته وفضله، والواضح الواضح ربنا جل وعلا هو الذي بين الأنصبة وقدرها وحددها في كتاب الله في ثلاث آيات من القرآن الكريم، ثلاث آيات من القرآن الكريم، الآية رقم 11 و12 من سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه بينت المقادير. قد يقول قائل: هناك آيات أخرى أشارت فيها إلى الميراث، كقول جل وعلا: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. أو الآية اللي قبل: للرجال في النساء للرجال نصيب مما تركوا، وللنساء نصيب للرجال نصيب مما ترك مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبن. هذا أيضا عام في الميراث. نعم نعم، مما ترك الوالدان، هذا عام في الميراث. لكن التي قدرت آية 11: يوصيكم الله في أولادكم، وهذه آية لا بد من حفظها، هذه والتي بعدها: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما سدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورث أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، إلى آخرها. ثم التي بعدها: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، إلى الله غني حليم. ثم آخر آية من سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. هذه ثلاث آيات ضمت جل مسائل الميراث: نسبته وفضله الواضع، والاسم علم الفرائض، علم الميراث، علم المواريث، علم الإرث. نسبته وفضله الواضع، والاسم الاستمداد من أي؟ من الكتاب والسنة والإجماع. والاسم الاستمداد. حكم الشارع فرض كفاية، إذا تعلمه بعض الناس كان كافيا، لأنه لا بد أن يقضى في ذلك بما أنزل الله جل وعلا. لكن ما ينبغي لطالب العلم ولحامل القرآن الكريم وحافظ كتاب الله أن يكون على جهل به. والاسم الاستمداد حكم الشارع. مسائل، ما هي المسائل في علم الميراث؟ المسائل هي القضايا والقواعد التي نذكر فيه. فالفرائض ست: النصف، ونصفه الربع، ونصف النصف الثمن، وثلثان، ونصفهما الثلث، ونصف النصف السدس. يرث من الرجال 10 وبالتفصيل 15، يرث من النساء 7 وبالتفصيل 10، أصحاب النصف 5، أصحاب الربع 2، أصحاب السدس 7، أصحاب الثلثان 4، أصحاب الثلث 2، أصحاب السدس 7، قلنا أصحاب الثمن 1، الزوجة بس. ما شرط أصحاب النصف؟ كذا وهكذا، هذه المسائل. ومن حاوى جميع ذلك حاز الشرف، نسأل الله جل وعلا أن يقدرنا ويجعلنا ممن حاز الشرف. طيب، هناك أشياء كثيرة تذكر في هذا العلم ليس محلها ها هنا، لأننا سنأخذ هذا الباب من الفرائض على الطريقة الفقهية في المتون، وبعد نهايته إن شاء الله تعالى نعود إلى دراسة منظومة في ذلك، وهي منظومة الرحبية مشهورة في علم المواريث، نخصص لها يوما أو يومين. قال: باب في الفرائض. ولا يرث من الرجال إلا 10، تعلم اليوم من يرث من الرجال؟ 10 بس، 10 من الرجال هم الذين يرثون. من؟ الابن وابن الابن، وإن سفل يعني الابن يرث، ابن الابن يرث، ابن ابن الابن يرث، ابن ابن ابن الابن يرث، الأحفاد هكذا. إذن الابن وابن الابن، والأب والجد لأب وإن على، الأب أبو الأبي، أبو أبو الأبي، أبو أبو أبو الأبي، وهكذا. وإن على، إيش معنى إن على؟ وإن صعد، وإن نزل، وإن سفل. إذن الابن وابن الابن والأب والجد. طيب، إذا كان الابن يحجب ابن الابن، هذه قواعد ستأتي، الذي يصل إلى الميت بواسطة. إن كانت الواسطة موجودة فالمتأخر لا يرث لأن المتقدم يسبقه، يعني توفي الابن وترك أبا وجدا وترك ابنا وابن ابن، من الذي يرث؟ الابن ولا ابن الابن ولا كلا كل منهما؟ الابن ولا ابن الابن لا يرث. الابن وابن الابن والأب وأبو الأبي الجد. قال والأخ وابن الأخ وإن بعد، والعم وابن العم وإن بعد، والزوج ومولى النعمة. كم هؤلاء؟ 10. ابن ابن ابن، أب جد، أخ ابن أخ، عم ابن عم، زوج ومولى النعمة أي المعتق. ومولى النعمة هذه كم؟ 10. إذا فصلناها هذه 10 نفصلوها. إيش معنى نفصلوها؟ نأتي إلى الأخ، عدنا الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم، صح؟ والأخ لأم زيد، والعم الشقيق والعم لأب. طيب، أو العم الشقيق والعم لأب، هذه تصرف 15. هؤلاء هم الورثة من ماذا؟ من الرجال. دليل كل واحد. أما الابن فقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، هيدخل الابن، وابن الابن أيضا يدخل في الأولاد، يوصيكم الله في أولادكم، فالابن ولد وابن الابن ولد، وهذا قد وقع عليه الإجماع. قال وإن سفر. والأب أيضا دليله ولأبويه لكل واحد منهما السدس، فالأب يدخل والجد يعتبر أبا. قال تعالى ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائنا إبراهيم إسماعيل وإسحاق ويعقوب، فإبراهيم جد لهم وليس بأب فسموه أبا، فالجد يعتبر أب فهو يدخل في الآية، والجد لأب وإن على. والأخ وابن الأخ وإن بعد. طيب الأخ قال تبارك وتعالى وإن كان كلا وإن كان رجل كلا قبلها وإن كان وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت، له أخ أو أخت تقدمس، فهذا يعتبر ماذا؟ دليل للأخ. وأيضا وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، وابن الأخ أيضا تابع للأخ. طيب نقف عند هذا 20 دقيقة، إذا دق الجرس نتوقف لضيق الوقت ولتأخره، نأخذ هذا كل يوم حتى ما عدا الخميس الجمعة. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.